بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الثامن وعشرون. 28e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب أسألك عن كلمات جديدة من المشهد الثاني للمناظرة بين البحر والنهر. أولا هذا يهده كبرياء موازين ضخامة C'est pas gros en soi, c'est une grosse taille. Gros, c'est dakhm. Et dakhama, si tu décris cette taille. Ajda, je dis. Profiter. Naam. Arid. Vaste. مالح ما أعذب سهل سبيل معنى عذب يختلف مناهل ظمآن ملوحة سالينيتي عذوبة بخر يبخر تصاعد يتصاعد سحاب جاهد المصدر المكان المكان ما معنى المكان ما معنى دونك موش تدي في اي مصدر تسكن هكذا فما معنى بالضبط ما هو مقصود بالمصدر مكان الأصل طيب le lieu de source un référentiel d'où vient la chose ou le point de retour ظفر يثفر قطرة مدى يعني dans le texte ça aurait été plus comme ça mais bon après inchallah on te l'accorde دهر خفض يخفض أروى يروي العلي نبل هنا العلي ومن أسماء الله يعني هو بالمعنى المتصف بصفة العلو، لكنه ترجمناه باللغة الفرنسية. ما هو المعنى الأقرب؟ الفي تريوس هو صوت الأعلى، العلي يعني الأو الفي. حلاوة يختل، يختل لفد الدفايونس. هل الدهر من أسماء الله؟ لا. الله سبحانه يقول وانا الدهر لا تسب الدهر، فهمت؟ لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يقلب الليل على النهار، ما معنى هذا؟ أنا ملك الدهر، المعنى أنا هو ملك الدهر. أصلا يقول وأنا الدهر، أنا الدهر معنى أنا ملك الدهر، معنى ملك الدهر. بيّنني ما معنى ملك الدهر. Comment t'expliques à quelqu'un ce que ça veut dire? Mon frère, il sait pas, il comprend pas. Comment tu l'expliques? C'est lui qui tient dans ses mains le temps. Mais il n'est pas le temps lui-même. Ravna al-Awwal. والثاني والثالث هكذا. وندخل في الرابع. للفي او grande taille. Là, t'expliques la taille. Tu dis pas Fulen Dakhama, tu dis Fulen Dakhm. Dakhama, c'est le nom de la personne de la taille en soi. طيب تدريب الرابع. استخدم أسلوب ما تعلم كما في النموذج. النموذج مثلا يقول كلمة سلسبيل، أما تعلم أن مائي سلسبيل؟ ليه بافا؟ صح. طيب الثالث أولا، هات جملا من كلمات آتية كما في النموذج. النموذج عذوبة الماء، تقول ما أعذب ماء النهر. دونك يبقى تفاس نفاس تعجبية كما دون الاكزامبل اتمامو يطول لترانسفورمي سيرة تعجبية. دخام السمك، ما أدخم السمك. نعم، ما أدخم السمك comme le poisson est gros. Halawat al-Iman. Naam, comme l'Iman est doux. Jamalu al-Sayyarati allati ishtaraha sadiquk. La beauté de la voiture que ton ami a acheté. Ma jamal al-Sayyara. Ma jamal al-Sayyara. كرم ولدك وولدك. والدك أخوان كرم والدك البير. ما أكرم والدك والدك الرابع في دي خاصة في الموديل. أما تعلم أن مائي سلسبيل؟ طيب كلمات مثلا هذا أجداء أروى أجوا فقط مالتي ذا كيف كتبت؟ أما تهدي من الكبر والغضب؟ لا يبغى تجليز. أما تعلمه؟ صح. يبقى في باقية الجملة تجهل الكلمات الآتية. كل ما تعلموا ثم تدخل الكلمات في جملة. مثلا ما ها تعلموا أن ذكر أهدى أن إيش أن ذكر أهدى كيف كيف أهدى كيف تو لا نسيتي باكو Je dis que tu te reposes, tu calmes. Ah, d'ailleurs, se calmer. C'est pas calmer quelqu'un d'autre. Ça yuhdi. Donc, c'est un autre, là, c'est un autre oiseau. Eux, ils veulent. Eux, ils veulent. Hada. من لم تعلم أن فلانا قد هدى سيبقى أن تلسى جاء كلمة ما تعلم أن فلانا هنا أجداء لك كوا تجدي ونرضي من الله بالفضل ما هو ما تعلمه أن الكفر ما يجديك في الأولى ولا في الآخرة c'est pas que la mécréance ne servira à rien ni en ce bas monde ni dans l'au-delà. وأروى تستطيع أن تقول أما تعلم أن الملوح لا تروي أن الملوح لا تروي ماذا؟ قالوا إيش؟ أن الملوح إيش الملوح؟ ملوحة الملوحة لا تروي Ce serait Alawa Yurwi. Un Rubaï. La Turwi. El Zaman. Toi, ma folle. La soifée. Toi, خامس استعمل ماذا يجدي مع الكلمات التالية كما في النموذج وكيف النموذج تلو ما يجدي أي من أجدى معنى نافع. ما كلمة اللعب ما يجدي الناس ماذا ماذا يجدي الناس يو رباعي ماذا يجدي الناس اللعب إذا كان اللعب اللعب كسر العين اللعب فاللعب إذا كلام ينكسر رأس العين فاللعب إذا فاز جست تجي لعب إذا كان مور ماذا يجدي اللعب؟ Moi j'avais trouvé plaisanterie. D'accord. Hein? Kif. En fait, ma phrase voulait dire est-ce que tu vas profiter de gens qui plaisantent alors que. Kif, est-ce que t'as. T'as écrit quoi? Est-ce que tu vas profiter de gens qui. Là. De l'arabie, hein? آه أيوة. يقرأ الذي كتب ماذا يجدي الناس اللعب إذا كان مور مشكلة لا بس اللعب simplement ماذا يجدي اللعب à quoi sert donc le jeu c'est tout بس أكيد أشوف qu'il fallait mettre son contraire ذا à quoi ça sert ça si c'est ça قال فقط استعمل ماذا يجدي On voit la formule à quoi, à quoi sert. C'est tout. Tu peux mettre comme t'as mis, c'est pas faux, tu vois. Ils le demandaient pas autant. Ils demandaient juste que tu utilises cette formule dans une phrase. Tayeb, El Kibiri A ou L'orgueil. Hein Mada Yuzil El Kibiria Mada Yuzil El Kibiria كبرياء نعم الملوحة ماذا يجزي الملوح وماذا يجزي السحاب maintenant Attends. C'est quoi la deuxième partie là? Le namouzaj azamanu. Maza yujdi al-maw azamani zekana milhan. À quoi sert l'eau à la sophie si elle est salée? Il a remis d'ailleurs. Ah, en fait, ça c'était la question. Mada. D'ailleurs, en erreur d'imprimerie, sûrement ils ont décalé quelque chose. Car il y a deux questions dans le Khamis. Et il y en a une, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas de. Al-Zammanu. Il n'a pas mis de mots à utiliser. Quel mot on utilise pour faire quelle phrase? Il a juste mis l'exemple, le modèle. En fait, toi, ce que tu avais écrit tout à l'heure au début, ça allait avec cette partie-là. Obel, non, phrase, j'ai compris. En fait, il y a eu un décalage. Ce que tu as écrit au début, c'était ça qu'il fallait faire. Seulement, ils auraient dû mettre les mots là, après le namouzaj. Tu comprends? C'est ça qui s'est passé. Vas-y, répète tes phrases alors. عد جملتك. Attends, si c'est l'arrive, l'arrive c'est je. Non. مثلا ماذا يجزيك؟ ماذا يجزيك الناس اللعب إذا كان لا ينفع؟ نعم. إذا كان يضيع الوقت. ماذا يجزي الكبرياء إذا كان لا ينفع للآخرة؟ إذا كان إيش؟ لا ينفع. Ah, mais c'est pas Izekana, c'est Kiberia, Bila, chacun de l'aïe, l'aïe, l'aïe. Boutlot. L'aïe, l'aïe. Ma hâte, je l'ai aisé. Moi, je peux pas que j'étais obligé d'employer Izekana. C'est son contraire. À quoi ça sert ça? Si son contraire, elle est comme ça. J'ai compris comme ça. Non. Tayeb el Moulouha. ستقول ماذا يجدي الملوحة إذا كان المال شرب مثلا أكون سرعة سنتي سلوة اللي بواح سنتي بس صغيرة السحاب يجدي السحاب إذا كان لا ينزل منه المطر إذا كان ماذا؟ لا ينزل منه المطر نعم طيب السادس هات ثلاثة جملين من عندك مبدوءة بلو كان كما في المثال مثلا لو كانت موازين العدل قائمة للعاش قائمة لكان لعاش الناس في السعادة كسي جامي Les balances de la justice, de l'équité s'appliquaient, on va dire, les gens vivraient dans le bien-être. Ou si tout court, tu peux mettre. Si tout court. Si les balances de l'équité étaient appliquées. Non, mais bon, t'as un peu fait du plagiat là. Hein? T'as un peu fait du plagiat là. Plagiat? T'as un peu copié là, un petit peu beaucoup l'autre là. Non, mais tu fous, tu sais, sois plus. Qu'est-ce que m'a fait lui? De quoi? Thalatha jumel min indik. Des phrases de toi-même, il a dit. À l'exemple de celle-là. C'est-à-dire, tu te bases sur la construction de la phrase, et après, tu inventes une nouvelle phrase. Ah là, Yorid, mais que tu refasses la même phrase. Ah là là. Des fois, ils te demandent la même phrase, et des fois, ils te demandent de trouver une phrase de toi-même. Pour voir que tu as bien compris. Ta phrase, elle est correcte. T'as écrit là. Tu vois. Mais il y a un mec qui est un peu plus créatif. لو كان كلام الثقة قائمة مقبولة مقبول مقبولة لو تكسبتي كلام الثقة فكلام مقبول لو كان كلام الثقات مقبولة لعش الناس في الإنصاف. أيوة زيد. لو كان حاكم عادلا قائما لعش الناس بالسعادة. لو كان حاكم. نعم. حكم العادل قائمة. لو كان الحاكم ماذا؟ يبقى تنظيف. حاكم عادل. لو كان الحاكم عادلا. لا تحسنت الأمور. Si le gouverneur était bien juste, les choses s'amélioreraient. Et qu'il n'y a pas de problème, il y a un peu de problème, il y a avant que le gouverneur même soit juste, il faut que le peuple lui-même soit juste. En premier lieu. Parce que le hakim, comme tu le sais, n'est que le résultat du peuple. Si le peuple correct, Allah leur donnera un gouverneur qu'il mérite. Et ainsi de suite. Donc, t'as cool. لو كان الشعب عادلا لوجدوا الحاكم عادلا كذلك مثلا في هذا المعنى. تمام. التدريب السابع. اسأل عن interroge à propos de مناهل النهر للسوف للفلاف. ايش كتبت؟ طيب يصير في الكيستيون لا مناهل النهر مثلا مصدر الماء ما قصد مصدر الماء ستكون الماء ومصدر الماء دو قبيلو بالمعنى الدهر كيف الدهر؟ شو بس الدهر تبقى كم صح؟ انت تبي تقول هل الدهر من اسماء الله؟ ملوحة ماذا تستفيد من ملوحة الماء؟ عفوا ملوحة الماء نعم اي خيمة انتو جي بافي فيستخرج منه الملح. طيب الثامن استعمل كلمة آتية في جملة مفيدة. مالح احب المالح انا كذلك. طيب جم جب مالح. في اختلاف الناس مناهل النهر. اختلاف الناس مناهل النهر من les gens puisent depuis les sources des fleuves. جاحد الكافر الجاحد عن الحق. ظفيرة كان الأمر للكافر لما ظفرنا منه بقدر واحد. لو كان أمر للكافر لما ظفرنا منه بقدر واحد. نعم. Et si les choses revenaient au kafir, on n'obtiendrait rien du tout. Lakin hada laysa ala itlaqi. Ça dépend ce que tu veux dire par amr. Tu veux dire quoi par amr? Là, c'était le. Quel amr tu vises? C'est par rapport à la pluie. Ouais. الكون طيب قطرة قطره قطره دي دونو طيب عاشر خلي التاسع سيكو في ضوء ما عرفت في هذا الدرس سيف كيف تتكون الأنهار كتبت هذا التاسع تلاقي en te basant sur le texte décrit comment le fleuve arrive à se former. Répète le début. الماء النهر يأتي من السحاب و... ومناهل البحر النهر تجاه قوة لهم تلك la source du النهر c'est la pluie et que la source du البحر Là, Manahil, c'est pas ce qu'on a là. Là, Manahil, c'est source, c'est source, les ruisseaux. Yansabbu. Alors, la kinada, ma autre fil, takawuni, qu'il se verse dans la mer, ça ne vient pas comment il se constitue. Ça, c'est sa fin, ça. On te demande comment est-ce que le fleuve se constitue. Ça, c'est la fin, ça. Comme un collègue finance, mais Salen, un al malbah, yurfa al sahab. يكون بخورا يرتفع السحاب ثم السحاب الله يعسره وينزل المطر وفي الثلوج المتراكمة في أعالي الجبال كل هذا من أسباب التي جعل الله لكي يتكون النهر avec les neiges entassées avec la pluie d'accord avec les canaux tout ça كم دور تكسي لكي نخير إن شاء الله عزيز فنكمل بتدريب الحادي عشر استخدم كل عبارات من العبارات الآتية في جملة من إنشائك Donc utilise les expressions suivantes dans les phrases de ton imagination. Yartarifu min, il puise de. نعم. ظفر به. ايش ظفر سي با دير بروفيتي ما معنى ظفر نال obtenir سي اختراف كي فيزو ظفر سي obtenir معنى نال ظفر بالبحر نعم le ciel s'obtient par la mer يقرن الملوحة ب تي كومبار parle la sainteté à la douceur. Jahidun li ni'ma. Qui refuse le bienfait, il renie le bienfait. Naam. Yubakhiru al-ma'a. نعم ستيل شمس التي تبخل الماء شمس مؤنث طيب يروي الظمآن الماء والنهر يروي للظمآن عيد الماء والنهر نعم يروي الظمآن que l'eau du fleuve abreuve la soif العلي القدير حلاوة وعذوبة الحلاوة والعذوبة نعمتان نعم et la douceur et la enfin les deux sont ils ont le même sens à peu près sont un bienfait يختل الميزان الفاسد يختل الميزان لا الميزان والفاعل فتقول مثلا عند الانحراف يختل الميزان lors de la déviance on va dire les balances se dérèglent t'arrives plus à peser le pour et le contre des choses نعم طيب عندك سؤال طيب الحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com